فتجب محبتهم جميعا والترضي عنهم والكف عما جرى بينهم مما لعله لم يصح، وما صح فله تأويلات سائغة. ثم هو قليل مغمور في جانب فضائلهم. قال ابن حمدان من أصحابنا يعني من الحنابلة في نهاية المبتدئين: يجب حب كل الصحابة، والكف يجب حب كل الصحابة، والكف عما شجر بينهم كتابة وقراءة وإقراء وسماعا وتسميعا، ويجب ذكر محاسنهم والترضي عنهم والمحبة لهم وترك التحامل عليهم واعتقاد العذر لهم وأنهم فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفرا ولا فسقا، بل ربما يثابون عليه لأنه اجتهاد سائغ. انتهى. وأما الحروب التي كانت بينهم فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب أنفسها بسببها، وكلهم عدول ومتأولون في حروبهم وغيرها، ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة، لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون، ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم، بل يجب الترضي عنهم واعتقاد عدالتهم وأن ما وقع منهم هم فيه معذورون ومأجورون. وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول الفضلاء، من الصحابة العدول الفضلاء، وهو مجتهد. يقول صاحب التنبيهات: وهو مجتهد مخطئ، والحق في جانب علي، وعلي هو الخليفة في وقته بالإجماع لا خلافة لغيره. الذي حصل بين معاوية وبين علي رضي الله عنهم هو من باب الاجتهاد، فمعاوية رضي الله عنه ما كان له طمع في الخلافة، ولكنه يطالب بدم عثمان وهو وليه، حتى أن بعض السلف قال: إنني علمت أن معاوية سينتصر لقول الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وعلي رضي الله عنه يريد من عثمان أن يبايع ثم يطالب بدم عثمان، يريد من معاوية أن يبايع ثم يطالب بدم عثمان. والذين قتلوا عثمان انغمسوا أو اندسوا في صفوف أصحاب علي، وكانت الفتنة منهم، بدأت منهم بمقتل عثمان، واندسوا في صفوف علي وهم الذين بدأوا بالقتال، فظن معاوية أن عليا بادأه، وظن علي أن معاوية بادأه، فحصلت الفتنة. وإلا ما كان في ظاهر الأمر إرادة قتال، إنما كان الظاهر أو كان الذي يرجح أن الاصطلاح يحصل، فخشي هؤلاء أن تحصل المصالحة فيقتلون، يقتصوا منهم، لأنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه، فكانت الفتنة منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الخوارج قال: تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، والذين قتلوهم هم علي رضي الله عنه وأصحابه، فهم أقرب الطائفتين إلى الحق. والشيخ هنا ذكر ما ذكره أهل العلم أو ذكر الواقع من الناس في تلك الفتنة، فقال: إن الناس انقسموا في ذلك الزمان إلى ثلاثة أقسام: قسم رأى الحق مع أحد الطرفين فوجب عليه اتباعه بموجب اعتقاده والقتال معه، وقسم توقف ولم يظهر له شيء فاعتزل، وهذا هو الواجب عليه، وكلهم معذورون ومأجورون رضوان الله عليهم أجمعين. قال الشيخ: تقي الدين في المنهاج. وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم لم يدخلوا في فتنة. ثم ساق عن ابن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100، بل لم يبلغوا 30، وهذا أصح إسناد على وجه الأرض. وساق كلاما طويلا يدل على أن أكثر الصحابة اعتزل الفريقين. قال: إذا عرفت ما تقدم علمت أن طريق السلامة هو الكف عما شجر بينهم والترضي عن الجميع. ونقول كما قال الله تعالى عن التابعين بإحسان: أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وما شجر بينهم وتنازعوا فيه أمره إلى الله، لا تسأل عن ذلك. قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فما شجر بينهم وتنازعوا فيه أمره إلى الله، لا تسأل عن ذلك. قال الله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وما أحسن ما روي عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله أنه قال: لما سئل عما وقع بين الصحابة: تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن أخضب بها لساني. فيه كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي، وعلق عليه محب الدين الخطيب فيما يتعلق فيما جرى بين الصحابة، كتاب جميل وكتاب جيد في موضوعه وحتى ما تضمنه من تعليقات محب الدين الخطيب هي تعليقات جيدة، فيعتبر من المراجع في هذه المسألة العواصم من القواصم، الجزء الذي يختص بالصحابة لأبي بكر بن العربي.

من المعروفين بالكذب وأمثالهما من الكذابين. والنوع الثاني ما هو صدق. بارك الله فيك. نعم. والنوع الثاني يعني من المروي من المطاعن قال: وأكثر المنقول. قال الشيخ تقي الدين: ما ينقل عن الصحابة من المثالب فهو نوعان، أحدهما ما هو كذب، والنوع الثاني ما هو صدق. وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد. أحيانا هي حسنات لكن يجعلها الأعداء ذنوبا، مثل صلة الرحم التي والتوسع في الأموال من أجل صلة الرحم التي نقلت عن عثمان رضي الله عنه، ومثل التوسع في الدماء الذي نقل عن علي رضي الله عنه. وهي أحيانا تكون حسنات لأن لهم فيها معاذير تخرجها من أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد التي يؤجرون عليها، التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب وما قدر من هذه الأمور ذنبا محققا فإن ذلك نعم. قال: وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب، أي من باب الأمور التي يجتهد فيها من باب الاجتهاد، وما قدر من هذه الأمور ذنوبا أو ذنبا محققا فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم أهل الجنة، لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة، منها التوبة والحسنات الماحية، ومنها المصائب المكفرة، ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض، وشفاعة نبيهم. فما من سبب يسقط به الذم والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك، هم معلم الخير، فهم أحق بكل مدح ونفي كل ذم، فهم أحق بكل مدح ونفي كل ذم ونفي كل ذم ممن بعدهم من الأمة. نعم. وأيضا مع هذا أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة يعني بعينه بمفرده معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. فصاحب التنبيهات يشرح كلمة معصوم، قال: هي من العصمة وهي الحماية والحفظ. قوله: بل يجوز، أي يمكن، أي أن أهل السنة يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته فينزلونهم منازلهم، كما ورد في الحديث: أنزل الناس منازلهم، أو ونزل الناس منازلهم، فلا يغلون فيهم بحيث يرفعونهم عن منزلتهم التي أنزلهم الله بها، فلا يعتقدون أنهم معصومون عن الذنوب والخطايا، بل يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من الذنوب والخطايا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفي حديث أبي ذر: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذا حديث أبي ذر الغفاري في الأربعين النووية الرابع والعشرين: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. أوله: فيه في هذا الحديث إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال الشيخ تقي الدين: ولم يقل أحد يعتد به إن الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم أو غيرهم من الأولياء أو القرابة ولم يقل أحد يعتد به أن واحدا من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من الأولياء أو القرابة معصوم من كبائر الذنوب أو من الصغائر، بل يجوز عليه وقوع الذنب والله يغفر لهم. وقصة حاطب في الصحيح: فقد غفر له الذنب العظيم بشهوده بدرا، انتهى. لكن إجماع الصحابة إذا أجمعوا على شيء فالإجماع معصوم حجة، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فأهل السنة والجماعة لا يرون عصمة أحد يعني بعينه إلا الأنبياء، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو معصوم لا من الصحابة ولا من القرابة، ولا يؤثمونهم باجتهادهم بخلاف أهل البدع الذين غلوا من الجانبين. طائفة اعتقدت عصمتهم، عصمة كل واحد منهم، وطائفة أثمتهم. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: ولم يقل أحد من الأئمة إلا الإمامية والإسماعيلية، ولم يقل أحد بعصمة أحد من الأئمة إلا الإمامية والإسماعيلية. وقول بعضهم أن النبي معصوم والولي محفوظ إن أراد بالحفظ ما يشبه العصمة فباطل، وإن أراد بالحفظ أن الله يحفظ الولي بقدر ولايته فهذا صحيح، هذا يحصل لكل مسلم، وكل مسلم هو ولي لله بقدر إسلامه. أما الأنبياء عليهم السلام فاتفقت العلماء على أنهم معصومون في تبليغ الرسالة، لا يجوز أن يستقر في ذلك شيء من الخطأ، لا يجوز أن يستقر في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الخطأ. وكذلك الأنبياء معصومون من الكبائر، أما الصغائر فقد تقع منهم ولكن لا يقرون عليها. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله بعد كلام: فالعلماء متفقون على أنهم لا يقرون على خطأ في الدين أصلا ولا على فسق أو كذب في الجملة. وكل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله فهم متفقون على تنزيههم عنه، يعني كل ما يقدح في نبوة الأنبياء والرسل وتبليغهم عن الله فأهل السنة والجماعة متفقون على تنزيههم، تنزيه الأنبياء والرسل عنه، وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، فلا يصدر منهم ما يضرهم، كما جاء في الأثر: كان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة، والله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأن العبد يفعل السيئة يدخل بها الجنة لأنه يتوب ويندم ويكون حاله بعد السيئة خيرا من حاله قبلها. هذا معنى أن العبد يفعل السيئة يدخل بها الجنة. وأما النسيان والسهو في الصلاة فذلك واقع منهم يعني من الأنبياء، وفي يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وقوعه حكمة، حكمة استنان المسلمين بهم، لا شك في وقوع ذلك حكم ومسائل فقهية وسنن يستن المسلمون بهم، كما روى مالك، كما روى مالك في موطئه: إنما أنسى أو أنسى لأسن. اللهم صل وسلم على رسول الله. قوله: ولهم من السوابق والفضائل، يعني للصحابة إلى آخره، أي لهم مما حدث من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. قال: فما يقع منهم رضي الله عنهم يغتفر في جانب ما لهم من الحسنات العظيمة، كما في قصة حاطب، فقد غفر له الذنب العظيم بشهوده بدرا، وكلا وعد الله الحسنى. وفي جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه عثمان لتجهيز جيش العسرة: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. مرتين النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك مرتين: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، لما جهز رضي الله عنه جيش العسرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وأخرج أحمد بسند رجاله ثقات عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الحديبية: لا يدركن قوم بعدكم صاعكم ولا مدكم. نعم. قال صاحب التنبيهات: قوله حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، قال: وذلك لما لهم من الفضائل والسوابق والوعد بالمغفرة. قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى. فلأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحسنات والأسباب التي تمحو السيئات أعظم نصيب. قال: ليكفر عنهم أسوأ الذي عملوا. والحبيب يسامح بما لا يسامح به غيره، لأن المحبة أكبر شفاعة كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فلمقاماتهم العظيمة وجهادهم في الله أعداء حق الجهاد يحتمل لهم فلمقاماتهم العظيمة وجهادهم في الله أعداء حق الجهاد يحتمل لهم ما لا يحتمل لغيرهم. وذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك، مدارج السالكين على منازل السائرين بينما منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هو كتاب لابن القيم على كتاب للهروي، ويسمى المدارج أو مدارج السالكين. ذكر ابن القيم رحمه الله في المدارج في أثناء كلام الله: إنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. قال: وقد استدل الشيخ تقي الدين رحمه الله على ذلك بقصة سليمان حين ألهته الخيل عن صلاة العصر فأتلفها، فعوضه الله سبحانه وتعالى الريح، الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يضع بساطة فتأتي الريح فتحمله، فالغدوة لها شهر، مسيرة شهر، والروحة مسيرة شهر، فعوضه الله سبحانه وتعالى الريح. وكذلك لطم موسى عين ملك الموت ففقأها ولم يعتب عليه ربه، وفي ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع فوقه، أو أنه رفعه فوقه، ولم يعتبه الله، ولم يعتب الله عليه ذلك لما له من المقامات العظيمة، يعني لما لموسى من المقامات العظيمة. وكان موسى شديد الغضب لربه، فاحتمل له ما لم أو فاحتمل له ما لم يحتمله لغيره. وذو النون لما لم يكن له هذا المقام حين غضب ذهب مغاضبا، سجنه في بطن الحوت من أجل غضبه. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، قال صاحب التنبيهات انتهى بتصرف، يعني انتهى النقل من المدارج بتصرف، يعني كأنه نقل ما يناسب المقام. قوله وقد ثبت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم خير القرون، قال أخرجه مسلم، هذا الحديث أخرجه مسلم في الفضائل من حديث أبي هريرة، وأخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود، وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران بن حصين فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. ثم ذهب يفسر معنى القرن، قال القرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة، ويطلق القرن على مدة من الزمان اختلفوا في تحديدها، بعضهم ذكر أنه 100، نعم، وبعضهم ذكر غير ذلك. ووقع في حديث عبد الله بن بسر عند مسلم ما يدل على أن القرن 100 عام، على أن القرن 100 عام، وهو المشهور. انتهى من فتح الباري، والمراد بقرنه صلى الله عليه وسلم الصحابة، واتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم. قوله ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين. واقتضى هذا الحديث أن تكون الصحابة أفضل من التابعين، والتابعون أفضل من أتباع التابعين. واستدل بهذا على تعديل القرون الثلاثة وإن تفاوتت منازلهم في الفضل، واستدل بهذا على جواز المفاضلة بين الصحابة رضوان الله عليهم. قوله وأن المد من أحدهم إلى آخر كما في الصحيحين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث، يعني نعم أيضا أوردناه في الدروس السابقة.